الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام الهدايا والقلب المسلمين صدق الخلق الآخرين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى المعلمين وخدمته الى ارسال مريم الدين وسلم لله المقصدين اما بعد اخواننا في الله وحده لا بان في الاول جانبا من وصف الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وجانبا من معرفه قدره ومكانته يا رب بل وعند المسلمين المصدق رحمه الله تعالى الشيخ محمد عبد الوهاب بدا في تصنيفه لبيان ما ينبغي عليه ان واول حقوقه علينا طبعا هو بدا بطاعته بل بوجود طاعته فالرب هو الذي امر بطاعه نبيه صلى الله عليه وسلم وجعل ذلك مصممين بل جعل طاعته في طاعه الله عز وجل قال تعالى من يطع رسولا فقد اطاع الله وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فجعل طاعه الله اصلا إذا صدق الناس الطاعة في الله وطاعة الرسول أصل وأطيع الرسول ولما جاء عند من دونه قال وأولي الأمر منكم أولي الأمر تشمل العلماء والأمراء الرب لم يفرده بالطاعة بل جعل طاعته تبعا لطاعة الله وطاعته إذا قال وأولي الأمر لو لم يكن وأطيعوا فجعلها معطوفة على طاعة الله وطاعة رسوله فلا طاعة لأحد في مخالفة واحد أحد أو المبلغ عنه صلى الله عليه وسلم فلا يتوكل على طاعة وطاعة رسول أحد وأي أحد قل أمر أو دل على أمر إن أمرنا بمخالفة الله ورسوله فلا طاعة لنا لأن طاعته كسبها مني فكيف يقدم عليه؟ له الطاعة ما دام لا يأمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا طاعة هذا جانب مهم جدا والرب حرضنا عليه القرآن الكريم ونصوص القرآن جاءت كثيرا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا جاءت بطاعته في كل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ماذا الطاعة وكيفيتها فقال صلى الله عليه وسلم أمرتكم بأشياء فأتوا منها ما استطاعوا ونهيتكم عن أشياء فانتهوا عنها ففي باب النهي أمرنا بترك كل المنهيات وفي باب الطاعة أمرنا بفعل الوزر ما نستطيع الطاعة فأتوا منها ما استطاعوا وهذا حقيقة تصنيف من النبي لكن جدا جدا في حق الطاعة فهناك هو لباب هناك من لباب فباب الطاعة مفتوح واسع أمرنا بتقديس وتقديم كلامي على كلام غيرك أمرنا بتعظيم أمره على أمر غيرك لكن في باب الأوامر كان حصلنا في الوسع أما في باب النواهي فيقينا في وسعنا فعلها لذا أمر النبي بالترك كاملا بلا استثناء هذا دليل الجانب الثاني من حقوقه صلى الله عليه وسلم قصد ان ايه؟ عشان نجمع كل ما ذكر الشيخ من حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر وصدر بالادله في الاعداد. الحق الثاني وده يعني هو اصل ديانه الشهاده نفسها في الرساله. وده من اعظم حقيقه بل يقدم على الطاعه. قال صلى الله عليه وسلم امرت ان اصلي للناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وفي الرواية الثانية قال أكملت أمراض الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت. فالإيمان به والشهادة له برسالة أصل أعظم سلبية. طيب الشهادة على أي أساس نشهد؟ النبي أشرع لنا من أصول الشهادة. لما جاء أحد الصحابة يسأله عن الشهادة التي كتب لها فأشار النبي إلى الشمس فوقعت النار وقال للسائل على مثل هذا المشهد. يعني لا تشهد إلا على أمر بين واضح وضوء الشمس فوقعت النار. ونحن على أي أساس نشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شهادة ربي خطا عندنا اصول نبني عليها الشهادة مش اصل اصول زادهم يعني يليق بمختصرات شديده جدا ان الكلام عن رسول الله يحتاج لشروط. اول هذه الاصول شهاده لله رب الشهاده رساله قال تعالى لكن الله يشهد مما انزل اليه أنزله العلم والملائكة تشهد. فإذا شهد الرب أنه رسول الله وقد وعد أن فيكم رسول الله الذي قال له رب العالمين وعد أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حكم إليكم ما جعلت قلوبكم وكره يديكم الكفر خصوصا. الرب شهد له بالشهادة وده أعظم تصديق. إذا كان رب العالمين هو الذي أرسل شهد له أو بعد شهادة الله شهادة كفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. ورب عطف هذه على تلك السنة وما المعنى؟ فشهد الرب له بالشهادة فشهد عن شهادة هذا أصل سيكون في التفاصيل مرغوب في التفاصيل. الاصل الثاني شهاده الملائكه جبريل شهد له والملائكه شهد له وتابعوه في كل ما جاء به بل كان ينزلون معه شديد جيوش بل بمجرد نزول الوحي عليه حال بين الجن وبين اي عمل يفسد دعوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك وقع يا اخواني لحظه نزولكم عليه حدث كوني تغيير كوني مش شخص عادي كوني. الجن قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصعدون في السماء الدنيا ولهم مقاعد فيها ويستردوا السمع فان سمعوا خبرا عن امر غير سابع في الارض اوطاروا الخبر واحد يقل واحد يقل الامر حتى يصل لاعوام يصل اعوام من الانس من الكهنه وغيره فيلقي له الخبر الصادق الذي سمع مع مئة مرتبه من عنده والكاهن يدل على الناس يعطيه الخبر الصادق ومعه مئات الاكاذيب فيظن الناس علمه بالغيب. فكم اضل الجان والكهان ملايين من بني الانسان بهذه البليه الكبيره جدا اللي وقعت. الكهنه كانت منتشره جدا يا اخوان خلي بالك والكهنه تسجل وينزل عليها الجن وينقل الخبر يوم كذا هينزل مطر في بلد كذا لان اخبار غير حتى ان الرب ليقيم عليهم الحجه سخر الجن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل عنده سنين وهو واقف عليه اثناء عمله الرب يقبض نفسه وهو واقف على عصاه متكئ عليه يموت واقف. سيدنا سليمان مات واقف والجن شغالين من النار بين يديه ما في واحد يعلم الغيب والا لو كان يعلم الغيب علم انه مات. ده من شده الخوف والعمل بين يديه ما منهم واحد نظر اليه يرى عينيه المضتين وهو ميت ما عرف انه مات الا بعد شهور طويله لما امر بالقرابه عصاها من اسفلها فسقط. وفي هذا يقول تعالى: فلما قضينا عليه الموت بعدما ذكر تسخيره له: ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وفن كبيرات وفن رزيات كان ربنا يقول شكرا وخلينا نعيش الدور. يقول تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من سأله. العصر صعب. فلما قر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في عذابه. واضح المعنى؟ كانت هذه الايه لضحك كل الكهان من علمهم بالغيب لهم ولا جهل. فلا يعلم الغيب الا عن امر الغيوب. قال تعالى: قل عن ذلك قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسبق من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء. اذا حتى هذه الحادثه الرب حال بين الجن وبين وصول السماء مع نزول القران مع الاثاره الرساله النبي صلى الله عليه وسلم. حتى انهم لما هموا بالصعود كل اللي يختلف بالسماء الى اشهاد الى قبر. فنال رب ليه مش بتاعتنا؟ تعبان ليه؟ ها؟ لا شهود وملائكه ترميهم تدافع عن السماء وتحب بينه وبين السماء حتى صرخ الجان. والقران نسخ هذا المشهد على لسانه فيقول تعالى: وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت، وجدناها ما كانت قبل هذا كذلك. فوجدناها ملئت، ملئت تغيير الكون، كل نظام السماء تغير مع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وانا كنا قبل هذا التاريخ نقعد منها مقاعد السمع فمن يستمع الان هل انتهى شهابا رصدا، وانا الذي تغيير الكون بحدث ليه؟ أشعر أريد من في الأرض ربنا يستمر الأرض ما فيها ولذلك جنة كل هؤلاء جنود أم أراد بهم ربهم رشدا؟ فتوقع واحد من سنتين إما أن يهلك الله الأرض ومن فيها أو ساق له رشاد أعطاه منا لنجيه من شر الجاهل. وبالفعل لما حدث هذا الحدث إبليس أمر جنوده أن يضربوا الأرض شرقا وغربا من أرض السبب حتى جاء جماعه منهم نفر حوالي تسعه كان يسمى جن المسلمين جاءوا الى مكه وسمعوا النبي وهو فلما حضروا القران وسمعوه قالوا من اجل هذا كان هذا. وعن هؤلاء النفر يقول تعالى: واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا. فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين قالوا: يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى حق والى طريق. فالبنا ده كانوا فاهمين قضيه التشريع فهم عميق جدا. كتابا انزل بعد ايه؟ موسى. ما قالوش عيسى. طب ليه؟ عيسى مكمل. عيسى مكمل برضه. الله يرضى عليك لان عيسى ما جاءش لكن انت جاء بنفس التوراه. وده كانت قضيه التشريع عندهم في منتهى الهدوء. أنزل بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قوم أجيب الأعمى. وخلي بالنا التسعة دول عدوا السابقون الأولون من المؤمنين بالجاهل. صحابة. صحابة. ومش أي صحابة، ده التسعة دول بيشيروا بالجنة، زي ما عندنا 10 بشر مبشرين بالجنة، في تسعة مبشرين بالجنة. بل جاءوا بمآلاف مؤلفة من الجن أسلموا واجتمعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي اجتماعهم وصف الله هذا المشهد فقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه عبد الله يخسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمة عبد الله لم تطلق إلا عليه صلى الله عليه وسلم. ها؟ كل الأنبياء عبيد الله إلا رسول الله علم على العباد. وذلك كل نبي ذكر بالعبودية وصف العبودية ذكر قليل اسم. واذكر عبدنا داوود، واذكر عبدنا ايوب، واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب. الا نبيا وصف بالعبوديه المطلقه. وانه لما قام عبد الله لا يعني غيره. حتى في العدد التكريم العدد الواحد قال فأوحى إلى عبدي الأول في العدد الإسراء سبحان الذي أسرى بعبدي بعد أول عبدي القرآن لا دعني غيره عبد الله لا دعني غيره فهو كما هو علم على الأنبياء وعلم على المرسلين هو علم على العباد أيا كان هؤلاء العباد إنس جن ملائكة هو أعلم العباد صلى الله عليه وسلم إذا ندرك وأنه لما قام عبد الله كاد يكون عليه لبدا عن جماعات جماعات يأتي لعلم الدين وانصرف ثم يغيره كل من آمن برسول من الجن حال حياته ورآه ومات على الإيمان كلها بأصحابه كتب له الصحابة واحد بس في أصحابه فيهم صحابة وفيهم تابعين فيهم كل جن كنت تخيله حتى الفرقة الموجودة عندنا الآن هتلاقيها ولذا نص القرآن على لسان المؤنى منا الصالحون ومنا دون ذلك كل طائفة قد دخلت عباس أي فرق وجماعات ففيهم الحضورية وفيهم الخوارج وفيهم الشيعة وفيهم المعتزلة وفيهم الدواعش وإلا في أين تداعش الدواعش؟ حبيب الله الشياطين جدين في بعض الدواعش فدول موجودين دول موجودين عندنا وعندهم كل موجود الشاهد يا إخواني الملائكة الذين نزلوا بكميات كبيرة جدا لاستماع رسوله بل كانوا يترددون على رسول الله في محافله وفي دعوته وتحدثنا عن الملائكة بشيء بالتفصيل كل هؤلاء أقروا للنبي الرسالة أما تكفينا شهادته والرب وعدها في حق الشهادة لكن الله يشهد بما أنزله إليه أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيد فشهدنا لرسالته برسالة بشهادة الله له شهادة الملائكة له على رأس جبريل شهدنا له بالشهادة لأن الأنبياء شهدوا بالشهادة وأخذ الميثاق عليه وجاءت في نصوص كتبه ها شهادة الأنبياء وهل بعد الأنبياء أحد من البشر يقدم عليه بشر ها الأمر الثالث حتى علماء الأمم علماء أهل الكتاب الصديقين شهدوا له وشهادة واحد منهم حجة على الباقين ها؟ قال تعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل على نفسه فآمن واستكبر فعد الرب شهادة واحد حجة على الباقين كلهم على الباقين كلهم فكيف وعلماءهم شهدوا في معظم الأجيال الرسول والرب اعتد بشهادته ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فعد بشهادة أهل الكتاب في حق شهادة وشهد آلاف منهم أسلموا. أبو سلام وأبي وغيرهم عدد كبير من المسلم وسعد منهم من كبار أسلموا الصديق. فشهادة هؤلاء في حق نبينا أيضا شهادة نبني عليها. شهادة لله شهادة الملائكة، شهادة الأنبياء، شهادة العلم، شهادة الصحابة اللي عايش رسول الله ورأوا كل حركة صدر منه بل رقموه كل تصرف سجلوا إن ضحك سجلوا الضحك إن ابتسم سجلوا التبسم إن عمش بعيد سجلوا الرنج ما في حركة فعلها من السجل ولا تصرف إلا والصحابة من شدة شغف الدين سجلوه هل تتصور ان كل الجيل اللي ادركه ما منهم واحد امسك عليه فتنه نفع بها او خطا ارتد بسببه كلهم عايروا كماله وعايروا قمه اخلاقه وقمه عطائه شيء مذهل وتنوق لهذا من جيل الصحابه التابعين لتابع التابعين وصفوه خيره البشر بل من امن به بلا نزاع من افضل البشريه بعد الانبياء يقول الامام القرطبي رحمه الله تعالى تقدرت الارض ثلاث دورات دوره حول نفسها وثانيه حول الشمس وثالثه حول صحابه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فلم يعلوا ظهر الارض لا قبلهم ولا بعدهم جيلا يساويهم او حتى يدنيهم يختلف منهم ويقول ابن القيم فكانوا جيلا قرانيا فريدا برع وبذل وأدب الطريف الذي لا تقدر آثاره ولا يلحق غباره. إحنا أمام قمم عمالقة كلهم مش واحد كلهم كل واحد منهم بأخرى هذا الدين اللي سمع هذا السمو الكبير جدا ورغم كثره العداوات لرسول السكر ومتابعه اعدائه له وملاحقتهم لاي خبر عنه بل واكاذيبهم التي قالوا عنه ومع ذلك في نفوسهم جميعا ايقنوا ان ما هو عليه حق بلا نزاع وانه مستحق بنزاع بل شهد له اعداؤه فكيف وشهاده اصحابه بعد العداوات التي كانت في صدورهم نحوه كيف تحول الخصوم لمحبين بلغوا في الحب مدى لو شفنا نفس السنه وفي التقدير والتقديس قد يقول نفسه لما اسلم كان احد اسباب اسلامه يقول ما رايت يوم الحديبيه فوالله ما رايت احدا من ملوك الفرس والروم يعظم اصحابه كما يعظم اصحاب محمد لقد رايت وهو يتوضا والصحابه من حوله يبتدرون خطرات وجودي فلا تقع قطره من ماء وجودي على الارض الا تلقفتها لصحابي فيمسح بها وجهه فان جاء من لا يدرك شيئا من ماء وجودي مسح عنده بيد اخيه الذي ادرك ماء وجودي في السدر فمسح به وجهه وفيهم من اعرفه من خلالي واعرف انفته فقلت في نفسي او ما عنده من انفه تركوها لشيء لا يعرفونه ام لانهم عرفوا برسول الله ما لم يعرف فوالله ما احلم ما لهم على هذا التقديس والتقدير الا ما راوا من رسول الله المحرمين منه وكان ده احد اسباب سلطان اذا ندرك يا اخواننا هذا المعنى الدقيق نحن امام شخصيه عاصرها الناس وعاشوها ونقل لنا كل شيء فعله وحدث منه في سنه وسيرته صلى الله عليه وسلم ما تجد شيء واحد في سنه وسيرته محل لوم الصحابه عائشه وراءه ابدا فشهدوا له وجيل وراء جيل اما تكفي شهاده كل اهل هؤلاء ان نشهد عليهم نشهد لان هذه اجيال يحال تواطؤها واتفاقها على الكذب بل ما عاشوه وما عينوه وما نقلوه كان كافيا ان يحمل على الشهاده اضف لهذا كله شهاده كتاب الله يوم الرسل القرآن كتاب معجز والرب به تحدي والتحدي قائم إلى قيام الساعة وشهادة القرآن باقية إلى قيام الساعة اللي ما لم تكن شهادة الله تكون شهادة القرآن موجودة واحد وشهادة القرآن مكتوبة من الأزل السفر الأبد وده أصل أيضا من أصل عليه أضف لهذا كله دراستنا لسنته وسيرته وبلغنا عن ذكره أليس كل المنقول عنه من سنة وسيرة دال على كماله؟ ها؟ أما يكفينا أن نحن نرى الناس وأخلاق الناس لما نضع الناس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عنه هنلاقي الناس أقزام لا قيمة لهم أمام سيد الأعلام واضح المعنى يا اخوان اذا ندرك كل هذه اصول مؤسسه الشهاده فنحن امرنا اولا بطاعته امرنا بالشهاده له امرنا بالايمان به وبرسالته صلى الله عليه وسلم امرنا بمحبته لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسي وماله وولده ها والناس اجمعين في الحديث ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه من مسواه فحب لله حب رسول الله يجب ألا يقدم على محبة الحق والحق من حقوق رسول الله علينا مش أي حب كمان ده احنا أمرنا معه بأعلى مرض المحبة فنقدمه على أنفسنا لما قال عمر يا رسول الله حبك اكثر من كل شيء الا نفسي قال لست انا عمر لم يكتمل الايمان يقول عمر رجعت نفسي فقلت ولد او انت احب اليه رسول الله انت بالسوء امار ورسول الله ما امر الا بالخير فكيف اقدمك عليه والله إني بحب رسول الله أكثر منك. فجاء بسعة فقال رسول الله الآن أحبك أكثر من كل شيء حتى نفسي. قال الآن يا عمر، الآن دخل الإيمان الآن. فأظن أيضا بمحبته صلى الله عليه وسلم، أظن أيضا أن لا نسيء الظن به في كل ما أمر. فرسول ما أمر بأمر من عنده، ولكن كما أن أمر الله له في القرآن وحي، فأمر النبي لنا كله وحي. والرب مدح عطاءه كله فقال ويعلمكم الكتاب والحكمة. والحكمة السنة بإجماع المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبا وإني لا أحل إلا ما أحل الله ولا أحل إلا ما حرم الله. مسائل نادرة جدا جدا وغالية جدا إن جاء فيها أمر من رسول الله لم يثبت في نص القرآن، لكن كل أمر رسول الله جاء عليه في كتاب عليه. وضح معنى؟ إذا ندرك هذا المعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر يوشك أحدهم أن يجلس على أنكته يحدث بحديثه فقل ما جاءت في كتاب الله أخذني وما لم أجد أن أخذ أنا وإني لا أحل إلا ما أحب الله ولا أحل إلا ما حرم الله. والحديث يتنبأ بهؤلاء المعتدين المجلسين النهارده يقول لك آه نأخذ من كتاب ونمشي بالسنة، وإحنا أفهم من كتاب نأخذ من كتاب رسول الله. يا هذا هاي هذه شهادة رضوان، هذه شهادة لصوت الله. هذا إذا يلزمنا أن نلتزم سنته وأن نثبت له أنه صلى الله عليه وسلم بلا نزاع كما أوحي إليه القرآن، والذي صرح وقال أوتيت القرآن ومثله معه. فسنة النبي كلها وحي، يجب أن تكرر ويجب أن تعظم ويجب أن تقدر. لا نتطاول عليها ولا يخرج البحث عليها يقول لك آه صحيح حديث سحاب، يعني سحاب حتى الاستحاب قدم على رأيك فقولك ما لم صح الحديث فهو مذهبنا وهذا منهج السلف جميعا. فلا ربك لا يحتاج ولا شفاء في الصحة. مش بس يقول الآن تحذر من أن تنتبه هذا، فتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم بلا نزاع قصر، بل السلف وصل لمراحل حتى الأحاديث الضعيف. رب ضعف يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لئن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ضعيف، يعني لفظ الجبل احب اليه ان اقول كل برايي. فلا يقدم على كلام النبي عن رسوله كلام بلا نزاع. ثم الشيخ عرف على لزوم السنه التزامها وتقديمها على كل ما عندنا من راي ومن هوى. رحمه الله قبل ما سالته امراه ابن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر كان زاهد ولا بل عرف بتشدده الشديد في نزول السنه. عبد الله بن عمر حتى سنن العاده كان يفعلها. يعني ايه؟ النبي سلم مع رسول الله في ذلك. الرسول في مكان معين جلس في الرحل. احتاج الجلوس جلس وكان في الرحل. عبد الله بن عمر يبقى طالع راح. والراح مش حدث في هذا المكان، هو يسموه جالس، يقول لا انا خرجت مع رسول الله وجلس في هذا المكان. فما ترك مجلسا لرسول الله ولا فعل رسول الله فعلها الا تتبع فيه. لدرجه حتى الكلام مشهور بعبد الله بن عمر في التاريخ كله. الامام مالك بن عبد الله تعالى يقول عن نقل التاليف ابو جعفر المنصور. ابو جعفر المنصور كان خليفه المسلمين. لكن يقول ابو جعفر المنصور كان فقيه وكان ضد مالك. هو كان ضد الامام مالك بل كان رفيق رحلته في فرق العلم. طبعا ذلك الجانب اللي الناس بتشوه صبح وكانوا مسلمين الاوائل ابدا يقول ابو جعفر الصبح كان فقير وكان عالم. ف كان مجموعه مع بعض امام مالك وابو جعفر الصبح مجموعه معهم، فمن اغلبهم؟ فابو جعفر الصبح ارسل امام مالك. الامام مالك نفسه يقول علمني التاليف ابو جعفر الصبح. ارسل لي فقال مالك ما تجد في لي؟ بقيت انا وانت وانا شغلت الدوله والسياسه على التأليف، فوطئ لنا انت كتابا، وطئ لنا كتابا عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلد فيه تشددات الأمر. وشواذ بن مسعود وتساهلات ابن عباس. الكلام ده كلام فقير مش كلام عالم. فسمى تشددات الأمر وشواذ بن مسعود تساهل مسعود خرج إلى العراق فترة طويلة فلم يحضر عدد من المشاهد اللي حضرها بتأخير الصحابة. فممكن يقول برأي ورأي الكشف فوجد له مجموعة آراء خالف بها معظم الصحابة. بعض الآراء مش كلها يعني مسعود حضر أخبار الأمة وأحد فقهاء الصحابة سمع من زعل ورأي وتساهل ابن عباس ان ابن عباس كان بيتساهل بعض الفتاوى. فاللي علم الإمام مالك التأليف كان أبو جعفر المصري، لذلك سمى كتابه الموطأ من كلمة أبو جعفر المصري لما قال وقف كان كتابه. فأخذ عبارته واستخلص بها اسم موطأ مالك. الشاهد يا إخوان عبد الله معمر كان متمسك جدا، ومع ذلك في فترة من الفترات حصل موقف طريف يعني لما لقى الناس بدأت تتغير أخلاقها فمنع براءة مصلح المسلم. فالولية فيها سياسة قالت يا ابن عمر رسول الله يقول لك ان تعلم ان الله سجد. قال ولكني ارى ان تبقي في بيتك عرفت لا شيء كده عرفت في كتابه. فبلغت الخبر لعمر الخبر لعمر ارسل اليه. قال يا ابن عمر اما بلغني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعك ان الله سجد الله. قال بلغني. قال فلم منعك رايك؟ قال رأيت هذا لفساد الناس. فسيدنا عمر في ثانية كان سحب الدرة ونزل عليها ضرب الدرة. ليه ده؟ ومن أكثر الناس تمسكا بالسنة عمر بن عمر. عناها على ظهره الدرة فورا. قال أقول لك قال رسول الله يقول رأيي وهو في رأي مع رسول الله. ربوا على هذا الأدب. على تقديس كلام السنة وتعظيمه وأنه لا يقدم عليه كلام أبدا. يا إخوان هذه ديانة. فإذا لا تقدم نص الآية أصح من هذا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقل رأي ولله المسألة رأي. لا تقل رأي ولا رسول رأي مسألة مفتوحة. لا تقدم كلامك لا على كلام الله ولا على كلام رسول نص الآية. والأمر هنا للوجوه ليس لك فيه خيار ولا طريق صارم عن الوجوه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. الله سبحانه وتعالى خافوه. ازاي تقدم الرأي عندنا على نص حديث حتى لو ضعيف؟ ما دام الضعف منجبر ففي فضائل الأعمال عمل به أولى وفيما لا نص فيه صحيح العمل به أولى. نتكلم عن معنى وغيره إذا ندرك هذا المعنى. فاتباع سنته من أعظم الديانات. وفي حديث العباد بن سارية قال كنا نرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبنا خطبة بليغة زرفت منها الدموع وجلت منها القلوب كنا كأنك تودعنا رسول الله فعظنا. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي بعد عضوا عليه بالنواجس وإياكم محدثات الأمور فإن كنا محدثة البدعة وكنا ضلالة في النار. فإذا ندرك عليكم بسنتي عليكم بسنتي بل أمرنا بسنة الخلفاء الراشدين المهدي بعد ونقدمها على سننا ورأينا لأنهم أوعد سنة نبينا منا وأحرص على طاعة نبينا منا وأحرص على هديه منا. فأمرنا بعد تحديد سنته أن نقدم سنة الخلفاء الراشدين المهديين. عضوا عليه الأرزل وعضوا عليه الناس هم عضوا عليها ونحن أمرنا بالعض عليها. وبعد وأن ندع كل ما يخالفها بل عد كل ما يخالف هذه السنن من البدع المحرمة. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. مردود عليه على صاحبه. مردود عليه على صاحبه لا قيمه له ولا وزن. ولا اصل حديث اصل. حديث اصل. هي بدها مساحه. الحديث اصل. الحديث اصل. دين سنته صلى الله عليه وسلم على كل هذه المعرفة بسنه، وكيف لا وقد تركنا على السنه في منتهى الوضوح كما جاء في الحديث لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هذا. ثم الشيخ عرض على فضل الطاعة وأن بلا نزاع أطاع الله وأطاع رسوله فهو في مأمن بل في أمان. يقول عمر أعطانا الرب أمانا، وقال تعالى ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال فمات رسول الله وذهب بصمته أمان وبقي لنا أمان آخر استغفار الشيخ. الإمام القرطبي الحقيقة له يعني لفتة طريفة جدا، قال الأمانة لباقيان من قال إنها مرجعة ورب العباد يقول ما كان الله معذبه وأن يعذبه من فيه. قال فهو فينا بسنتي، فما كان لله أن يعذب أحدا أحيا سنته حال حياتي أو بعد مماتي. فالأمانين باقيين إن شاء الله تعالى، وطاعته أمان بلا نزاع، أمان بلا نزاع، وكيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. إذا الطاعة مقدمة حتى وإن كان ربنا فيه مزيد عبادة لربه. وكما ثبت في الحديث الثلاثة الصحابة الذين جاءوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألوا سأل النبي عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمعوا من سأل النبي طاعته تقاللوها. واحد منهم قال أنا لا سأصوم ولا أفطر أبدا، والثاني قال وأنا أقوم ولا أنام أبدا، والثالث قال وأنا لا أقرب النساء أبدا، واعتبروا دي يعني ده رسول الله كفر له وتقدم ذنب متأخر. يبقى احنا المفروض نعمل اكثر مما يعمل حتى ننال شيئا من منال الفضل. فبلغ النبي ما قال فقال انتم الذين قلتم كذا، والله اني لاتقاكم لله واشد منكم خشيه، واني لاصوم وافطر واناعم واصفو واتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس لي. فبلا نزاع هدي هو الهدي، هو الدين الوسط، ولا وسط في غير ان بعض الناس ذاتي يعني بل قديم جعل الوسطيه عندهم ان ياتي بدين جديد يخالف الهدى، واعتبر التغير والتمسك تشدد وتطرف، ولما تطرف اهل اليمين اصبح اصحاب الدين اهل اليمين المتطرفين، والمنافقين هم الوسط، والكفار هم القرن الثاني. ما شاء الله ما شاء الله. فعصابات المنافقين جعلتها اهل اليمين متطرفين في جهه اليمين، والكفار جهه الشمال، وهم الوسط وهم العدل. رب العباد نص ان الوسطيه ما عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا اي عدلا. فاعدل امه في التزام السنه، اللي غالى في السنه وزاد على ما غالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ده الطرف، واللي قصر في السنه هو الطرف الثاني سواء نافق او نفر. فالغلو في الدين طرف، والنفاق والكفر طرف، والوسط التزام الهدي، ولا وسط في غيره. واضح المعنى ده؟ لان المنافقين من قديم قالوا هذا. وفي هذا يقول تعالى: الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا، يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك، ها؟ يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت، كل من تجاوز حده من شياطين الانس والجن، وقد امروا ان يكفروا به، ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله الوسطيه الحقيقيه، قالوا ما رايت المنافقين يصدون عنك صدود ربنا هذا ولا تضطر تشكر. ثم صرحوا بهذا فقال: فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا، اللي احنا عملناه ده نفاق وصدق، إلا إحسانا وتوفيقا. بالتوفيق من الله إحنا خدنا إحنا وصل إن انتصر المسلمون إحنا معاكم، انتصر الكفار إحنا معاكم، فإحنا العيال الفتاحين المسكين عصاية النص ما شاء الله. وزبزبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فمن تجد له سبيلا. وبعد فإجرام المنافقين في كل عصر ومصر أن يجعل أنفسهم هم الوسط وأهل السنة هم الطرف، ولكن متشددين بين المسلمين متشددين، إذا متمسك بالسنة أصبح طرف يمين والكافر يسار، وأصبحنا ناقضين والوسط أهل الدفاع. هذه كارثة، نسأل الله العفو والعافية. فالوسطية في إقامة السنة. ربما ثم الشيخ ألمح بملمح طريف جدا أن هذه السنة لها جلالها، ومن أحياها بالإنزاع وقت غيابها صاحب عزم. فأحياء السنة دين حتى ولو غيبها العالمين. ولذلك بدأ الشيخ بالحديث عن حديث الغربة، قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل من الغرباء؟ قال ما عليه أنا وأصحابي. طيب طوبى للغرباء، إيه معنى بدأ الإسلام غريبا؟ بين الناس غريبين عنه. طيب إيه معنى سعود غريبا؟ الأولى معروف سيعود إلى بلاد الناس غريب، يعني أصبح الإسلام في غربة فيه. يفهم من الغربة أنها تنزل وتنتهي؟ لا يا إخواننا، هل فهمت الغربة؟ إيه معنى بدأ؟ يا إخواننا دقة العبارة مهمة جدا. بدأ يعني باختصار شديد الإسلام بدأ المنحنى من السر، بدأ برسول الله. فما كان على الأرض الإسلام إلا رسول الله. جاء بالحق وبدأ غريب الناس اللي التزموا به كان بالنسبة للناس شواذ. جابوا لهم ما لا نعلم، بل هذا أبو جهل، يعني كان هذا والله لهذا. أبو جهل كان يدعو هذا، بس هذا الفاسد أن محمد هذا صاحب بدعة. وجاءنا الدين ما سمعنا مثله، ما سمعنا بهذه الآباء الأولين، إن هو يتولى به جدا، فاعتبروه مجنون وجاي بحاجة ما حدش قال به قبله. ها؟ فإن هذا لشيء رائع، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة من هذا الاختلاف. يعني ده الكلام اللي بيقول ده احنا لا سمعنا عنه لا من يهود ولا من نصارى ولا أي ملة قبل. توحيد ومن غير ما تبقى فيه ملة وبين رب العباد واسطة، لا ملائكة ولا أنبياء. فاعتبروا ده بدعة، واعتبروا هذه غربة. فكان المسلمين يشعروا بوحشة شديدة جدا لدعوة الناس بسبب تشويه صورتهم كبيرة جدا. بل حتى اللحظة الأخيرة وأبو جهل بعد ما بث هذا الفكر الفاسد، وكان من أشهر الإعلاميين لدرجة سموه حكيم الإعلاميين أبو الحكم، لما كان شاعر وكان خطيب مفوض، واستطاع ان يلبس الحق بالباطل لغايه ما خدع بقيه البشر اللي امن برسول الله صلى الله عليه وسلم. في عهد ابو جهل كان من قله قليله جدا، لغايه ما مات ابو جهل كان عدد المسلمين اسلام مكه لم يصل 1000، وكل اهل مكه صاروا جهل. واضح معنى؟ لغايه غزوه بدر عدد المهاجرين اللي هاجروا للحبشه اللي هاجروا للمدينه لم يبلغوا 1000. اللي افسد عليه الدين هو مظاهر الملايين الناس كانوا كام؟ عشان كده لما هو حكيم العالمين ابو الحكم، وفي كل عصر نص هتلاقي والله حكيم العالمين والناس هيلقبوه ابو الحكم، وان كان في حقيقته ابو الحكم. لان في الام حكيم يعرف الام اسحاق برضه، في الام غشيم بيخبط خلاص، كان على راس الرشماء ابو لهب، كان اعلامي لا يكتب ولا يؤدب، كل كما دعنا لأحد يقف ويقول هذا ابن أخي وأنا أعلم به منكم والله كذلك. أبشر من إعلامي عرف وزوجته مثل حمالة الحرب أم جميل، وذلك لم يلعن الله أحد باسمه ذكر أم كبير إلا هو أمرا. وبرضه في كل عصر نص هتلاقي أبو لهب وهتلاقي معه حمالة الحرب. نسأل الله العافية. أبو جهل نحف الموت لما رأى النبي يدعو في رجل وقف ويسأل أنه العابد الناسك، بل كان أقنع قريش أنه أعبد لله ورسوله، وكيف لا وهم خدمة البيت وسندة البيت وهم أصحاب الرفادة والسقاية والإجابة وإلى آخره، وادعى أنه أقنع لبيت رسول الله، بل أخذ كرت بلاتش من أهل الكتاب لما أرسل إليه يهود المدينة بعد لهم يستجاب منهم الشهادة، نحن نفعل كذا وكذا وكذا مع البيت ومحمد لا يفعل، نحن أعبد الله محمد، حتى استبطل أهل الكتاب أنه أعبد الله محمد. وفي هذا يقول تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجد والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، محمد وأصحابه، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. استنطق الكفار أهل الكتاب بأنهم أعبد الله رسول، بل وقف يدعو بهذا البدر يتضرع منه، يقول: اللهم إنهم أي محمد معه أقطع بالوحي. احنا كنا أمة واحدة وهم اللي جاؤونا بدين جديد وبدعة جديدة فرقت بين الزوج وزوجه والأخ وأخيه وأوس وكافر بعد، وكنا كلنا أحبة وحبايب ورحم ومتواصلين، فاعتبر النبي أقطع بالوحي. اللهم إنهم أقطع بالوحي وجاؤونا بما منعنا ببدعة جديدة. أبو جهل يتضرع بجهل، وفي الآخر تجرد حتى يلقى قومه أنه تجرد في الدعاء، قال: اللهم انصر اليوم، بعد دعاء طويل ختم دعاء الناس التجرد، قال: اللهم انصر اليوم أحبنا إليك وأرضانا عندك، فاستجاب من دعاء. ونزلت الآية: إذ استفتحوا فقد جاءكم الفتح. ده دعاء أبو جهل، يعني أحد أسباب نصر المسلمين في بدر دعاء أبو جهل الذي استجاب الرب سبحانه وتعالى. بس هنا إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فخير لكم وإن تعودوا لعرض بلد تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت فإن الله معنا كريم. مش معنا ربما يكفي حتى صدق نفسه، حتى مات ربما يكفي حتى صدق نفسه، صدق نفسه فالشيخ. فلما يقنع الناس كلها أن الرسول صاحب بدعة، فكيف إذا أصابوا المسلم المنافقين معاه؟ فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قد أيديهم ثم جاءوك على كتاب الله؟ إن أردنا إلا إحسانا، النفاق والصد عن سبيل الله عدو قمة الإحسان في الأخلاق، وتوفيقا من الله رب توفيق. آية إحنا وفقنا ولغاية الأرض إحنا وفقنا إحنا الموفقين. ها؟ عصابة المجرمين هم الموفقين، المنافقين منافقين هم الموفقين، وأهل الدين والحق هم المتشددين. مع هذه الغربة يقول: بدأ يستمر وسيعود غريبا، يعني سيعود غريبا، يعني حيستمر الاستمرار بسبب ارتفع ارتفع ارتفع الى حد اعلى ثم انحدر. انحدار لم يصل للسفر ابدا، لكن حصل لحد ادنى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم خلفهم حتى ياتي بعض. إذا في حد الآن حصل الإسلام ثم يعود ينتشر من جديد. انتشاراته الثانية بعد غيابه عن الناس وساحة واقع الناس الناس استفادوا. فمعنى سيكون غريبا بشرى للمسلمين وليست نذارا لهم من التأديب. إن هينتصر مرة ثانية وهينطلق مرة ثانية وهينتشر مرة ثانية والناس استفادوا. لا، وإحنا سيكون في الجيل خرجت بعض الصحوة مقابل، إحنا أدركنا هذا. بداية الصحوة كثير من الناس تقول: دي شو الدولة؟ إيه؟ إلا تقولوا عمرنا ما سمعنا هذه السنة. مش سنة ده واجبات. الناس كانت تقربها جدا يعني أذكر وأنا شاب ولسه طلبة سنة ورحمة الله رحمة الله عليه درست دي من صلاة لها مجرد عرفت حكم على صحة الإنسان فإن العقل ضخمة عنده كبير مجرد ما امتنعت عن صحة الإنسان انقلبت عليها الدنيا بأسئلة هل أنت بتقول هل تقول ده صحيح وده جملة الناس كانت مستغربة هذه السنة وفين وفين لما أجدادي كبار السن قالوا يا ابني ده احنا اللي كان بيقولنا بالكلام ده الشيخ فلان من دين أجدادي الأوائل سنة المهد كان إحيائها في حق الناس غربة وغربة قاتلة الحجاب نفسه يا إخوان احنا وصلنا للمراحل في فترة الستينات ما كنا نرى مع محمد ولا بلاد مصر والشام وصلنا لمراحل عديدة مش صحة الحلو بس ده اللي أشد يوم عبد الناصر سافر قبل هذه 67 بشهرين كده سافر اللاذقية وقابل احتفال رسمي لعبد الناصر في اللاذقية وخرج أكل أنا شخصيا أول مرة أكل أسمع مليونية دي قالوا عاملين مليونية مظاهرة مليونية لتأييد عبد الناصر كلنا توقعنا ان يقدموه بعدد محكم مصر سوريا اللي انتهت في 67 والكلام ده كان 67 فتوقعنا هديه بالوحده ومصر سوريا ايد واحده فوجئنا بالهجاز اللي لم يكن يخطر لنا في الوحده المظاهره الفرديه من اهل اللاذقيه ومن بابا عليهم والهجيصه اللي سافروا مصر فوجئنا بالهتاف الذاتي حط المشمش على التفاح دين محمد والمراح أنا أحكي في التاريخ لا تكتبه في الكتب هذه المرحلة ما كنا نرى امرأة واحدة في مصر محددة والله يا إخوان أريك منا دين عليك إني أخذت محاضرة عن الحجاب لا أنساها هذه في هذه الفترة القادمة الرهيبة اللي ما كنا نرى فيها محددة طلبت كل محاضرة للطالبات في كلية التجارة الأساسية جامعة الشمس وكان أول مرة نأخذ محاضرة للنساء فقط واللي طلب مني الدكتور عبد المعطر عندي في الشباب عن الفتاة كانت محاضرة خاصة طلب مني الدكتور الله يرحمه الدكتور كمال علي قال لي عايزين محاضرة للفتاة وعندهم عايزين نسأل في رجل خاص كل ما عنده سنة اعمل انت الاعلان وتجمعه وهندل الاعلان واتفقنا على الموضوع ونبقى اتفق على موضوع المحاضرة أذكرها لك يوم الاثنين بعد صلاة الظهر شوية في قاعة محاضرات في كلية التجارة الشمسية فوجئت أنا داخل الجامعة أن الدكتور كمال تنزل إعلانات ملأ بها الجامعة ندعو فتاة جامعة الشمس تكون محاضرة إسلامية لفضيلة الداعي الإسلامي فلان الفلاني وموضوع المحاضرة حلال المرأة المسلمة غضبت غضب شديد كمان أنت ما تفهمش على الموضوع نساء عراية العمر التوحيدي اول يوم حجاب هل الاعلام ان شاء الله غير مرضى فانا الحقيقه وجدت في نفسي طويل من اين ابدا اول مره حضروا لنا محاضرات وكان كل امانه تضرب عليهم شويه بس عشان يستمروا يتعلموا ليه وخايف اتكلم عن حجاب الفروق وخايف اقول كلمه اخذت بها الواحد او على الهنا فوضعت حرج قلت له سيدي استخدمها دخلت على مصلى على الاصابع وفي الاستخاره وانا اصلي خطرا ببالي ادي الاعراف يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباس الجواد صلاتكم ريشه ولباس التقوى ذلك خير قلت هذه موضوع محاضره ان شاء الله وبدات المحاضره ان الله جعل للمراه لباسين لباس ظاهر ولباس باطن واللباس الباطن ولباس التقوى قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير فما معنى التقوى؟ من لا تتقي وكيف لا تتقي؟ تحدثت قليلا عن الله وعن عظمه الله وجلال الله وحق الله على عباده وحق الله في تشريع خلقه لغايه ما تاثروا جدا بقيت بكاء وعياط قلت بس بص كيف نلتقي بقى اللباس الباطن دائما عن اللباس الظاهر واذا قدم الله في الاب قضاء اللباس الظاهر عن الباطن قال لباس الجواري سوءاتكم وريشه وأخر الباطل لأن الناس في بينهم يعتقدون بالظاهر والباطل أقول لهم رحت طايح فيه ضخ ضخ ضخ ضخ جد ورسلوه مع الصبور كده أشكال الحجاب الموجودة الجد تتكلم بالطالب المسؤول بلد وبعدين عليه إشارته بعدين رحت بس من إشارته بالأسابيع ولو جد بقى ضخ وابتداء يزيد أقل ذكرت من الأول ثم الحجاب لغيت في النهاية ترسم الحجاب السابق بالنقاب بالجلباب بالسواد قلت هذا لبس النبي والصحابيات وجميع التبعات من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمان سقوط الخلافة العثمانية سنة 1924 وظهور بعض السفور أمام أنصار صفية زغلول هدى شعراء المسلمي والزكية تفهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا إخوان لا أسهل من شيء لم يمضي أسبوع وإذا فتاه لأول مرة تلبس نقاب في الجامعة كان أول نقاب يلبس كلام ده سنة 73 مصر البنت دخلت وفي اليوم الموجود ده كانوا طالبين يعملوا حركة تدريب للطالبات فوجئت بمظاهرة أمام المسلم خير قالوا بقى كلهم قالوا يا شيخ فلان لبس تزيد وتقول تعالى زيد سيدنا يوسف كده قلت له حصل قالوا دخل من باب الطلبه والطالبات جريوا امامها عفريت يا ولاد عفريت الرب مش هتعرف عفريت مش انس بعض الشباب الفكر قالوا لا لا لو واخدين على نظام ده كده وكانوا بيطلعوا حلقات تانيه بيقولها قال لك بس لما ظبط هويه شاب مستخبي يجي وراه يشد انتقام ويشوف وراه بس فجر الفتاه فجرت هارمه الى المسلمين فقلت لهم يا موجود انا من الفضل دخل المسلم فلان موجود انا اكدت انها قالت اكدت انها قلت اني دعت اني بدات محاضره بهذه اني دعت ثم الساعه ادعو لها بالتثبيت وبالتوفيق وبالامامه في الدين لها بالاسم غار النسوه دعت الشيخ قلت لك كما دعت فيها قلت ما في دعاء اللي تلبس والله يا اخواني لا انسى هذه المشاهد في حياتي لم يمض اسبوع اعبر الشارع الرئيسي ما بيني وبين التجاره ومبنى الجامع الرئيسي وانا اعبر الشارع وخمس فتيات يجرين ورائي في الشارع يا شيخ يا شيخ اتصل فلانه لبس زي فلانه ادعو لها كم تعبر فلان النقاب قال النقاب تعالى والله يا اخواني بشده فرحي وقفت ما عصيتش الشارع واتجهت للقبله وانا وراء اظهري قلت امنا اني دعا وغزت قلبي في الشارع ما كنا نتصور هذا ما كنا نتصور هذا إحياء السنة الجيل اللي معانا في البداية بعد الغياب والانحدار الصحوة قامت ولن يمنعها حرب الكافرين والمنافقين الكل يعلم قدرته عليه والكل يعلم أنها حرب والكل أن يتكاتف على حربها ولكن اعلم انها ان شاء الله منصوره لان النبي وعد وسيعود غنيما كما بدا فطوبى للغنم. فهذه الاسره احببت ان اسوقها في الحديث الشيخ بدر رحمه الله ورحمه الله. الشيخ عرض على هذا على تفصيلات احياء السنه وفضلها وبين ان احياءها لم يتاتى ما لم يتحكم الانسان في نفسه ويقدم كلام النبي على هواه فأول حديث لا يؤمن أحدهم حتى يكون هواه تبع للنبي ثم بين تحذيرنا من اتباع الهوى لأنه سيضيع السنة ويحرمنا أجر حيالها فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر قال ستتبعون سنة من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع في رواية وقزة بقزة نعم بنعم حتى إذا دخلوا الجحر وضربوا بالخلف يتبعون قال وليهم صلى الله قال ذبابا فمن إن لكم فمن فتضيع السنن والتحذير منها والتحذير من ابتداع الدين لأنه كارثة وتدمير السنة يقول المسؤول اتبعوا ولا تبتدعوا فإن كل بدعة تميد سنة أي بدعة تتبعها في الدين غير سنة هدي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم يقينا أن تكون سنة من السنن وتضيع سنة من السنن. ثم الشيخ عمر على فضل بقى من دعا للسنن وأحياها ونشرها وأورد أكثر حديث منها يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور جميع من اتبع إلى قيام الساعة لا ينقص ذلك من أجور شيء. وحديث أيضا من أحيا سنة أمام الناس كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. فإحياء السنن والدعوة للخير بلا نزاع، بل ما هو أكثر من ذلك، مجرد الدلالة عليه وتوجيه الناس إليه. فالداعي لخير كفاعل، كما جاء في الحديث: من دل على خير فله مثل أجر الفاعل. وبالعكس الشيخ أردها يعني حتى يجمع لنا فضل السنن بعد أن حذر من البدع. ثم ختام كتابه أو ختام هذا الباب ذكر فضل الصحابة وألمح عليه ألمح سريع لنعرف قدر من حمل إلينا هذا الدين وقدر من جاهد في سبيل الحفاظ عليه حتى بلغنا غضب القرية كيوم أنزل. صحابة الذين هم علينا فضل لا حد له، فكيف بمن يسيء إليهم أو يسيء الظن بهم؟ أجمع علماء المسلمين على أنه لا يكفر الصحابي إلا كافر. الصحابة شهد الله لهم وشهد القرآن لهم وشهد السنة لهم بالعدالة وأنهم أفضل جيل عرفته البشرية، فكيف بمن يكفر جلدهم؟ الرافض من الناس هذا يقول إن كل الصحابة نقضوا العهد إلا قلة قليلة التي وافقت عليهم القائد رضي الله عنه، وهذا بإجرامه جعل كل الصحابة أصحاب بدعة وكفر. يا إخواني باتفاق من كفر الصحابة كافر. ومن اتهم أم المؤمنين عائشة بما برأها الله منه كافر. ومن قال إن هناك قرآنا غير القرآن الذي تكفر الله بجمعه وحفظه فهو كافر. كل هذه الأصول لا يختلف عليها من سلف وخلف. دعاك الترهاب من القائل؟ الذي يقول بشيء من هذا كافر باتفاق لا خلاف فيه. لا خلاف فيه. التطاول على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم درجات، اللي كفرهم كفر واللي فسقهم هو الفاسق، دي الأخلاق. فكيف بمن يلعنهم على النبي ومن يسبهم ومن يتهمهم بأقدر الصفات، يتهمهم بشذوذ الجنس والغير؟ قالوا هذا في حق كبار الصحابة. كل من قال عن هذا على من زكاهم الله مكذب لله ولرسوله، لأن رب زكاهم والرسول زكاهم. تربية الرسول صلى الله عليه وسلم يتهم بهذا الكلام، ومن يتهمهم؟ أبدأ الخلق لا أرسل خلق الله. من الفاسق إذا؟ ومن الفاجر إذا؟ لابد أن نعرف الصحابة في قدرهم ومكانتهم، فمكانتهم إن شاء الله محفوظة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في نص معاوية بن سفيان قال: الله الله لأصحابي، اتقوا الله لأصحابي، فلو أن أحدكم أنفق أحدا ذهبا ما بلغ مد أحده ولا نصيفا، ولا نصيفا. وسيدنا عمر يحذر تحذير شديد من تطاول الناس على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل من هم الدين. إذا دبروا الصحابة فمن أين نأخذ الدين؟ ما يفعله الرافض تدمير الدين من أصله. فيقول عمر: هل تعرف أهل الإسلام؟ قال زياد بن عبيد: قلت لا. قال: يهدمه زلة عالم وجدال من كتب الكتاب وحكم الأئمة المبدلين. سيدنا عبد الله بن مسعود دقيقة يعني ثبت عنه هذه العبارة الدقيقة في نص الصحابة سوقها بنصها، قال: من كان مستنا فليستنى من مات، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. ثم وصف الصحابة قال: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولإقامة الدين، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وتمسكوا بمستطاعهم وأخلاقهم وسيرتهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هذه العبارة نسوقها حتى نعرف جانب من فوق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أسأل الله تعالى خلاص وسنكون برضو وكل مرة أخرى لأن هنا الوقت لا يسمح بكل التفصيلات المتعلقة برسالة الرسالة وأنا أن يعني أضيف للكتاب المستطاع وأن أختصر في الشروط المستطاع حتى أوفق بين الوقت وبين ما نبدأ العلم وإن شاء الله تعالى الحديث غدا بقية إن كان عندك بقية حول بقية الكتاب معناته غدا إن شاء الله تعالى أسأل الله تعالى أن يعلمنا ونفعنا اللهم انفعنا بما كانت المعلومة بجواز العلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.